Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bulu ambar rabbike subhanahu wa ta'ala gele som gel chine firaw. Nabi ke nali salatu wassalamu ala risaf nagi kali nef. Bulu an dar sulta te kajira bersi sum dini kajira. Rabbi subhanahu wa ta'ala no kajil chinna. A gafiyan kitab no ka kun al fiqh al muyassar fi dawi al kitab wa sunna. Aboti kitab kan bar sitina nukhbatu min al ulumat wa ta'alul yati. أبا كتاب كان دبر سنن صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله ربي يسجد سنة. قاس كان كلام ميسا كن ما تجوز الأضحية به. وندن داني إنما نقر قوية إيديا ما تجوز الأضحية به. ما نقر قاف إيديا بنيس أتمي قران وري أتمي قران. لا تصح الأضحية قراصون تنتك جلتو تاتويني إلا أن تكون إلا إشن إتاتيت من الإبل قالتاتو البقري لونتاتو الغنم إما هولئتاتو ومنه الماعز أولى الليستاتو دوون نمنين دنديقو يئيد ديقر خوري أرفان كان قال لوني لليس أو هولا واندي بياتي دنديته قراتي دوباني ها أضحية دالقديت فنجرتو لقوله تعالى أبو قدوية ولكل أمة أمة والبت دبر جعل من سكن إبادة إتكنيني إبادة إتكنيني معلوم ليذكروا اسم الله يعني وواق مغلوتو على وواق قدسوتو على ما رزقهم أجري طول إنن توليفي من بهيمة الأنامي من بهيمة الأنامي هوري ورق هوريفي أجلي نعمة سني نول باب واقدسه وانني أريهن كان ورك كم كان كنمنين كب كان واقيت نتي كان دوب تنافو وواق ما قدون نقدس نمر وربا أجلي قالا كواني نتي كان أجلي لوني كواني نتي كان أجلي لليسا كواني نتي كان أجلي هولا كربي نتي كان دوب تليد كروس من الله وواق سبحانه وتعالى ما قدون والأنعام ما الأنعام يدين هو يدين لا تخرج عن هذه الصفات الثلاثة الآن الصفات الثلاثة تندي تون صدين تنمو كسان دبوني ما الأنعام سيدي يدين الإبل قالوا ما البقر لونما الغنم لليسما هولما ومنه الماعز كل لليس لأنه سباب إشياء لم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نمت كل نبي رؤدي السنين ولا أن أهدي من الصحابة ولا صحابة له التضحية بغيرها قراسو قرئك إبيا تكلموا ليسني وتجزي الشات في الأضحية ها للي يستكنن دانهم قراني في الأضحية أضحية عن الواحد وأهل بيته للي يستك ها الرفو وتجزي الأضحية للي يتنتك أو قربيستك هنغايلي في الأضحية قراسو إيديا أو ون قران عن الواحد نمتك دندهم قرى وأهل بيتي ما أنا دبيت أنا نما بوران ويني للي استو قرى توشا إني عيسى رباتي نيتي سانة قرى سويتي رباتي إلما يسانة رباتي ففي حديث أبي أيوب رضي الله عنه أدو أبي أيوب أديس رضي وقيس تجيمتو كان الرجل نمنية في أهد رسول الله عليه وسلم قافو قنبية يضحي بشات عنه بشات عنه هو اللي استوك قرات عليه وان أهل بيته هي ورسال له كل إشياء اللي تمتال للرباس فيأكلون فيأكلون اللي استوك قراتين يعطي ويتئمون دقين كنيته بلجتين ويجوز تضحيته تنديتين قرات عليه بالبعير قال له والبقرة لو لين الواحدة عن السبعة إنما طلب والشركة قال تكبيته قرات عليه أو هريتك بيده قرائد عن السبع إنما طلب لحديث جابر رضي الله عنه هذه لحديث جابر رضي الله عنه واقع ست جيم قال ويا نحرنا مارو صلى الله عليه وسلم من قرآن نبي ولي آم الهديبية آم الهديبية البدنة السبع قالتك إنما طلبت والشركة قالتك إنما طلبت والقدمة والبقرة السبع خوريه كلن إنما تلبيت ودقدوم ماي إيه ودقراتها كل شيء هذا سني هذه تتوه مسلم كجيت دوبك أرمتان ربي قدوس سبحانه وتعالى فجلنا وتكننا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.